نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرر الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. قلتم أحسن الله إليكم. المؤلف رحمه الله شرح الأصول الستة للإيمان، فبدأ بالأصل الأول، ويدخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في الكتاب وبما وصفه به رسوله في السنة. الأصول الستة كما هو معلوم: الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر. هذه هي أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة. نعم. فالله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر، وسمى نفسه بأنه سميع عليم بصير، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء وهذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه على وكذلك ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فوصف ربه بصفات وسماه بأسماء لم تأت في القرآن، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه بالنزول، وهذا ليس في القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، فوصف ربه بصفة العجب. فالإيمان بالله والإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز من الصفات وما سمى به نفسه، وكذلك الإيمان بما وصفه به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبما سماه به صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. فهذا مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السنة. قوله رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل، يعني وهو معكم، صفة المعية لله تعالى، هو مع الداعين، ومعية خاصة، ومعية العامة، مع كل أحد في قدرته وسمعه وبصره ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو مع المؤمنين، مع الداعين، ومع الصابرين، ومع المتقين بنصره وتأييده وكلاءته وحفظه فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. التحريف نوعان: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فالتحريف في اللفظ مثل تحريف اليهود حين قال لهم الله: وقولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا النون، فهذا تحريف لفظي. وكذلك من التحريف اللفظي تحريف بعض الجهمية، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حرفوها وقال: وكلم الله، منصوبة على التعظيم، حيث حتى يجعل موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، وهذا تحريف لفظي. فقال بعض أهل السنة: هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية، كيف تقول في قوله وكلمه ربه؟ فقال: جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، فحرف المعنى وقال: التكريم هو الجرح. ومثل الجهمية لما حره قوله تعالى استوى على العرش فقالوا استولى الرحمن على العرش، يقول العلماء إن الجهمية شابه اليهود، فاليهود زاد النون والجهمية زاد اللام، كما قال ابن القيم رحمه الله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قالهم حط يا الله عنا ذنوبنا قالوا حنطة زاد النون، والجهمية قالوا رحمن العرش استوى قالوا استولى زادوا اللام، سلام الجهمية الجهمية زادوا اللام واليهود زادوا النون. صلى الله عليه وسلم. نعم. والتحريف في المعنى مثل تحريف بعضهم للمعاني كقوله تعالى وكلمه ربه أي جرحه بأظافير الحكمة، قالوا الكلام معناه الجرح، جرحه بأظافر الحكمة، فالإيمان بالله يقتضي إيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف أو تعطيل أو إنكار الصفة أو جحدها أو تأويلها بتأويل باطل، والواجب إثباتها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل. قوله بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. السميع البصير، السميع والبصير اسمان من أسماء الله، وكل اسم مشتمل على صفة، فالسميع مشتمل على صفة السمع والبصير مشتمل على صفة البصر. قوله فلا أنفي ما وصف الله به نفسه أي كما فعلت المعطلة، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف. الإلحاد في اللغة الميل والعدول عن الشيء، وفي الاصطلاح الميل من الحق إلى الباطل، إلحاد في أسماء الله بإنكارها أو تأويلها تأويلا باطلا، وكذلك الجحود في آيات الله أو تأويلها تأويلا باطلا. قوله ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، يعني لا أقول في صفة الله أن كيفيتها كذا أو على كيفية كذا، إذ لا يعلم كيفيتها إلا الله. وأيضا لا أشبه صفة له بصفات خلقه كما تقول المشبهة بأن الله تعالى يده كيد مخلوق واستواؤه كاستواء مخلوق، وهذا كله ضلال. قوله لأنه تعالى لا سمي له، السمي هو المماثل، والمعنى أن الله لا يماثل أحد من خلقه. السمي هو المماثل. نعم هو المثيل. نعم أحسن. والمعنى أن الله لا يماثل أحد من خلقه. قوله ولا كفء له، الكفو هو المساوي، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، استفهام يدل على النفي والمعنى لا يساويه أحد. قوله تعالى قول المؤلف ولا ند له، الند هو النظير، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالله سبحانه لا يقاس ولا يشبه بخلقه، فهو تعالى لا يساميه أحد ولا يكافئه أحد، وليس له ند ولا نظير ولا مثيل، فلا يشبه سبحانه بخلقه. قال المؤلف رحمه الله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قلتم أحسن الله إليكم قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه، أي فهو سبحانه أعلم بنفسه علما بأسمائه وصفاته. قوله وبغيره، فهو أعلم بغيره من خلقه، فنؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق. قوله وأصدق قيلا، يعني أصدق قولا، فقول الله أصدق القيل، والله تعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته، فنؤمن بها لأن قول الله أصدق القيل وأحسن الحديث، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قوله فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون، يعني الرب سبحانه نزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك، من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف الذين حره أسماء الله وصفاته أو حره معانيها، والتعطيل الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيها أو عطلوا معانيها، فقال سبحانه في الكتاب: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين. نزه ربك يا محمد كيف تكون أحسن إليكم؟ تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين. وقول إيش؟ وقول تعالى: فقال سبحانه في الكتاب: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين. رب العزة أي صاحب العزة، أي الذي له العزة سبحانه وتعالى. فالعزة صفة من صفاته عز وجل عما يصفون. تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين. رب العزة أي صاحب العزة، أي الذي له العزة سبحانه وتعالى. فالعزة صفة من صفاته عز وجل عما يصفون، أي عما يصف به المشركون وأهل الكفر والضلال. فإذا وصفوه بالنقائص والعيوب فالله نزه نفسه عن ذلك. وسلام على المرسلين ليس كما قاله المشركون من الكذب والإفك والافتراء. سلم على المرسلين ليس كما قاله المشركون من الكذب والإفك والافتراء. والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأنه يستحق الحمد لما له من الأسماء والصفات العظيمة ولما له من النعم على خلقه. قال: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. قال المؤلف رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. قلتم أحسن الله إليكم: هذا وصف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ومن السنة جاء الوسط. وسط في باب أفعال الله. فهم وسط في باب أفعال الله، ووسط في باب وعيد الله، ووسط في باب الدين والإيمان، ووسط في باب الصحابة. فالفرقة الناجية وسط بين الفرق. فهم وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا بين تفريط اليهود وغلو النصارى. فمثلا النصارى غلوا في اليم في المسيح فقالوا إنه ابن الله، فرفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية والعياذ بالله. واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى أنهم رموه بالزنا والعياذ بالله. وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا إنه عبد الله ورسوله. فكذلك فرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم المخالفة وبين فرق أهل البدع. المثال الأول أنهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل. المثال الثاني سبق المثال الأول. بدأنا على ترتيب المؤلف حسن الله إليك. نعم. المثال الأول أنه وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، فالقدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل، أنكروا أن يكون الله، وأنكروا أن يكون هو الله الخالق لأفعال العباد، فقالوا العباد هم الفاعلون، العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي، ولذلك المؤمن يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجير أجره، ويقولون الله لا منة له في ذلك، إذ العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال، فيجب على الله أن يثيب المطيع ويعذب العاصي، وليس له أن يغفر له ولا أن يرحمه، لأن الله توعده فلا بد أن ينفذ وعيده. وهؤلاء هم القدرية، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، فقالوا العباد هم الخالقون والفاعلون لأفعالهم. والجبرية غلوا فقالوا العباد لا يفعلون شيئا وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى والجبرية غلوا فقالوا العباد لا يفعلون شيئا وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدا، فهم مجبورون على أفعالهم، والفاعل هو الله، وحركات العباد اضطرارية كحركة المرتعش والنائم، والعباد كالكؤوس التي يصب فيها الماء، فهم وعاء، فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه. وأهل السنة وسط، لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور، بل قالوا الأفعال من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا، فالله تعالى خالق العباد وأفعالهم، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد قدرة واختيارا، فيختار ويفعل، ومشيئته ترجع لمشيئة الله تعالى، فصاروا ومشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى فصاروا وسطا بين القدرية الذين يقولون أفعال العباد هم الذين خلقوها، وبين الجبرية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل. فقال أهل السنة العبد له اختيار وله قدرة، والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم، فالأفعال من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. المثال الثاني أنهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، فالوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإنسان إذا فعل الكبيرة فهو موعود بالنار ومن أهل النار، والخوارج يسمون فاعل الكبيرة كافر، والمعتزلة يسمونه فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار. المثال الثالث أنهم وسط في باب الإيمان والدين، وبين الحرورية الخوارج والمعتزلة. وبين المرجئة والجهمية، فالحرورية والمعتزلة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية فعند الخوارج يكفر ويجب قتله ويستباح دمه وماله ويخلدونه في النار في الآخرة بالمعصية، وعند المعتزلة في الدنيا يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل في الكفر، بل يصير بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمرجئة والجهمية قالوا المعاصي لا تضر الإيمان، ولو فعل جميع المنكرات والمعاصي فلا يتأثر إيمانه، بل هو كامل الإيمان. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون المعاصي تضر بإيمان العبد وتضعفه، فلا يكفر بالمعاصي ولا يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون المعاصي تضر بإيمان العبد وتضعفه، فلا يكفر بالمعاصي ولا يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية، لأن المعاصي دون الشرك لا تخرج الإنسان من الإيمان، فلا يزال مؤمنا لكنه ناقص الإيمان ضعيفه. والمرجئة وهم الجهمية يقولون الذي يفعل جميع الكبائر ليس عليه وعيد، ويسمون فاعل الكبائر مؤمن كامل مؤمن كامل الإيمان. المثال الرابع أنهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، فالروافض كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا كعلي رضي الله عنه ومن والاه، وغلوا في أهل البيت فعبدوهم من دون الله. فالروافض كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا كعلي رضي الله عنه ومن والاه، وغلوا في أهل البيت فعبدوهم من دون الله، والخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت. فالروافض كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا كعلي رضي الله عنه ومن والاه، وغلوا في أهل البيت فعبدوهم من دون الله، والخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت. وأهل السنة وسط لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت والصحابة وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص. وأهل السنة وسط لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت والصحابة وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص. فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج، ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض. قال المؤلف رحمه الله: نعم يزعمون هذا، إذا ارتكب الكبيرة عندهم يكفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويستحلون ما هو ماله، وفي الآخر يخلدون في النار. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين الإيمان والكفر، وسمى فاسق ولا يسمى مؤمن ولا كافر، ولكن في الآخرة يتفقون مع الخوارج في تخليد في النار. نعم إذا تمغلت. نعم. قال رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد. اللهم صل وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. القدر محتوم المحدود. المحتوم أحسن الله. ولا محيد لأحد عن القدر المحتوم، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. قلتم أحسن الله إليكم: هذه عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله حروف وكلمات، وأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه منه جبريل، ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله أنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحي محمد صلى الله عليه وسلم وسفيره بينه وبين عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله، خلافا لأهل البدع. فالمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق لفظه ومعناه. والأشاعرة قالوا: لفظ القرآن معنى في القلب بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، فالقرآن معنى، أما الألفاظ والحروف فهي مخلوقة. فيقولون القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله، بل هو كلام في نفسه لا يسمع، إنما هو عبارة عن كلام الله. قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه، فهذا القرآن كلام جبريل. ومنهم من قال الذي عبر هو محمد. وقال الطائفة ثالثة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة. فجعلوا الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله، لأنهم يقولون لو تكلم بحرف وصوت صار محلا للحوادث. فقالوا هو مثل الشيء الذي تحدث. تعالى الله عما يقولون، فهذا كلامهم الباطل. أيش هذا الشيء؟ فقالوا هو مثل الشيء الذي تحدث به نفسك، تعالى الله عما يقولون، فهذا كلامهم الباطل. ولهذا بعض الأشاعرة يهونون من شأن المصحف فيقولون المصحف ليس فيه كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، يعني أن كلام الله مجاز لأن كلام الله في نفسه لا يسمع. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به الله عز وجل وسمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فبين المؤلف رحمه الله أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعتزلة. قوله وأؤمن بأن الله فعال لما يريد فيه إثبات صفة الإرادة وفيه إثبات صفة الفعل، كما قال تعالى فعال لما يريد، فهو سبحانه يفعل باختياره ومشيئته وهو سبحانه يريد. قوله ولا يكون شيء إلا بإرادته، الإرادة نوعان، كونية وشرعية. نعم أحسن الله. النوع الأول إرادة كونية قدرية، النوع الثاني إرادة دينية شرعية، والمراد هنا الكونية، فلا يكون شيء ولا يمكن أن يقع في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. قوله ولا يخرج شيء عن مشيئته، فكل شيء في هذا الكون قد أراد الله وجوده كونا، وذلك يعني لحكمة يعني بالغة. يعني هكذا ينبغي المؤمن أعتقد. نعم. وقوله قوله ولا يخرج شيء عن مشيئته، فكل شيء في هذا الكون قد أراد الله وجوده كونا، وذلك لحكمة بالغة. قوله وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصير إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحتوم، أي ليس شيء في العالم مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير الله، ولا يوجد أي ليس شيء في العالم مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير الله، ولا يوجد ويكون إلا بتدبيره، ولا يمكن أن يخرج أحد عما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. واللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء، الأفعال والأقوال والنيات والشقاء والسعادة والعز والذل والرزق والرطب واليابس، كل شيء مكتوب. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، لا محيد لأحد أن يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء، والذكر هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. يعني أن الدعاء له تأثير، الدعاء له تأثير، فتعالجان يعني لأنهم من الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، تعالجان أيهما غلب صاحبه، لأن القدر نوعان، نوع مبرم وهو الذي المعلق بشيء، ونوع معلق، المعلق حصل هذا الشيء بدعاء هذا الداعي، إذا دعا هم مثلا معلق بهذا الدعاء. ومنهم الحديث إن ربي قال: يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، القضاء المبرد، هذا القضاء المبرد، القضاء المعلق لا يحصل إلا حصل ما علق عليه، والقدر كان أحسن الله. لا محيد لأحد أن يتجاوز المتن هذا؟ لا، هذا الشرح قبل. أحسن الله إليكم. ليس شيء في العالم مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير الله. لا، ليس. ليس شيء في العالم مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير الله. لا يخرج عن، ليس بين السماوات شيء يخرج عن تقدير الله. ليس شيء في العالم مما في السماوات والأرض وما بينهما يخرج عن تقدير الله. نعم. ولا يوجد ولا يكون إلا بتدبيره، ولا يمكن أن يخرج أحد عما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. واللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء، الأفعال والأقوال والنيات والشقاء والسعادة والعز والذل والرزق والرطب واليابس، كل شيء مكتوب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لا محيد لأحد أن يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. وفي البخاري قال: وكتب في الذكر كل شيء، والذكر هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال المؤلف رحمه الله: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ولعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قلتم: أحسن الله إليكم. المؤلف رحمه الله يبين أنه يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت مما ثبت في الكتاب والسنة. ومن ذلك الأول البرزخ، وهو ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة. والدور ثلاثة: دار الدنيا، وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من حين أن يموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. بيّن المؤلف رحمه الله أنه يعتقد ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية. إلى دخول أهل الجنة الجنة ولا بعد دخولي؟ إيش؟ ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية. نعم. إلى دخولي دار القرار تبدأ من يوم القيامة. يوم القيامة حين يأمر الله إسرافيل في الصور النفخة الصعق والموت، أولها فزع وآخر صعق والموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث، هنا قامت القيامة، انتهت الدنيا قامت القيامة. ثم بعد البعث خلاص، بعد البعث حياة أبدية، كل أهل الجنة بعد الحساب والجزاء إذا دخل أهل الجنة الجنة والنار النار، وخرج العصاة واستقر الكفرة، صار هنا دار مستمرة إلى ما أعد ودار إيش الدار الله. والدور ثلاثة، دار الدنيا وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من حين أن يموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. إلى ما لا نهاية وفيه دخول، وفيه دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفيها دخول. نعم. وفيها نعم نفخ الصور يحصل الصعق والموت، ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات والأرض. قيل أن النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت، جاء هذا في حديث فيه ضعف، في إسماعيل بن رافع فيه ضعف، وصاب أنها نفختان، النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت في سورة النمل، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات، أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث يبعث الناس. يقول الرسول نفخة البعث بعد النفخة الأولى الصعق بينهما جاء في 40، يأمر الله السماء فتمطر مطرا تموت منه أجساد الناس، فإذا كملت أجسادهم تبدل الصفات غير الصفات، والذوات هي هي، يعد الله الذرات التي استحالت، فإذا كمل الصفات وأجسادهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فجاءت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، يعني الروح باقية، يعني الروح باقية، إما في نعيم وفي عذاب، أرواح المؤمن تنقل في الجنة ولا صلة في قبره إذا مات، وروح الكافر تنقل إلى النار ولا صلة في قبره، فالروح باقية، والأجساد الجسد يبلع ويصير سرابا وينال ما قدر له من النعيم والعذاب. إذا نفخ إسرافيل نفخة البعث بعد أن أنبت الله الأجساد، عادت الأرواح إلى أجسادها، دخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من قبوله، قامت القيامة. نعم. نعم. نعم موجود، ينبته الله لكن بدون أرواح، يرسل مطرا تنبت من أجساد الناس ويعيدها الله خلقا جديدا. ثم إذا كمل أجساد الناس أمر الله صلى الله عليه وسلم نفخ البعث، فعادت الأرواح إلى أجسادها، كل روح تعود إلى جسدها، فيقوم الناس من قبورهم من فضل التراب على الرؤوس حفاة عراة غرلا. فبين المؤلف رحمه الله أنه يعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة. الثاني فتنة القبر وهي السؤال والاختبار في القبر، وذلك أن الإنسان إذا مات وضع في قبره فيأتي ملكان يختبرانه، يقال لأحدهما منكر ويقال للثاني نكير، يختبرانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ والسؤال الثاني من نبيك؟ والسؤال الثالث ما دينك؟ إن أجاب على هذه الأسئلة الثلاثة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة، وإذا لم يجب هلك. وهذا إذا كان الإنسان مؤمنا في الدنيا فإنه يجيب، كما جاء في الحديث: ربي الله ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله، يثبته الله. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أفصح الناس في الدنيا ولو كان يعلم سبعة ألسنة كما يقال فإنه لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة بل يخذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد. كنت أقول أحسن الله. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين: أي لا فعلت بنفسك الحق ولا تبعت من يقول الحق ويعمل به. هذا معنى لا دريت ولا تليت، لا دريت لا علمت الحق بنفسك، ولا تليت لا تبعت من يقول به. لكن قريش العبارة اللي مرت: وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. كنت أقول ما يقول الناس، هذه لازم شغلة تراجع. كنت أقول ما يقول الناس يراجع. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين: أي لا فعلت بنفسك الحق ولا تبعت من يقول الحق ويعمل به. يسمع من يليه كل الأطراف، يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين. إن شاء الله من يليه تراجع، من يليه هل جاءت في النص؟ نعم تراجع. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل ما خلق الله إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه الفتنة التي قال المؤلف: أؤمن بفتنة القبر. قوله ونعيمه: ينعم المؤمن في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فوجهك الوجه الذي الحديث فوجهك الوجه الذي يراجع. هذا لفظ أحمد أحسن الله إليك. لفظ أحمد في المسند. فوجهك إيه لفظ المسند، لفظ الإمام أحمد المسند. فوجهك الوجه يجيء بالخير. سبقت من يليه يا صاحبي. قيدت أحسن الله. فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال المؤلف: وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. يعذب الكافر في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الكافر: ينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار. ففرشوه أحسن. ينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار. أن كذب يراجع بعض فافرشوه، اللفظ الآخر فافرشوا له معروف فافرشوه يراجع. ينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث وجهك الوجه الذي ما هي الذي كاللفظ السابق أحسن إليك فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقيم الساعة نسأل الله السلامة والعافية والفاسق لا يلزم أنه يعذب في النار بل هو تحت مشيئة الله قد يعذبه الله وقد لا يعذبه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يعفى عنه وقد يعذب فهو تحت مشيئة الله وقد يستحق العذاب فيشفع وقد يستحق العذاب فيشفع فيه قبل أن يدخل النار وقد يعذب في النار وكذلك القبر منهم من يعذب في قبره فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا وقد تصيبه أهوال وشدائد يوم القيامة فالله أعلم بهم وكذلك في القبر كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا الذي لا يستتر من البول والذي يمشي بالنميمة يمسهم عذاب القبر فبعض أصحاب المعاصي يمسهم عذاب القبر مثل النميمة والغيبة وعدم الاستتار من البول ومثل الزنا فالزناة والزواني يعذبون وكذا آكل الربا والذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن كلهم يعذبون فالمؤمن الموحد يجيب بالإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ما دام مؤمنا فلا بد أن يجيب ولا يمنع هذا أن يعذب بعض العصاة وإن كان مؤمنا ومن لم يعرف ربه فلم يؤمن بربه ولا بدينه فليس بمؤمن الثالث إعادة الأرواح إلى الأجساد قال المؤلف وبإعادة الأرواح إلى الأجساد كمله واحد منكم كمل أحسن الله عليكم الثالث إعادة الأرواح إلى الأجساد قال المؤلف وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فإنه إذا مات الناس وبلت أجسادهم يبعثها الله مرة أخرى ويعيد الذرات التي في التراب لأن الله عالم وقادر وإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها لأن الروح كما سبق باقية لا تموت بل هي إما في نعيم وإما في عذاب فتدخل كل روح إلى جسدها فيحيى الجسد فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع في القرآن العظيم الموضع الأول قول الله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه لحق الموضع الثالث قوله تعالى في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم مذهب أهل البدع اعتقاد بعث الأجساد هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للكفار والفلاسفة فهم لا يؤمنون ببعث الأجساد يقولون البعث إنما هو للأرواح فهي التي تبعث يوم القيامة والأجساد لا تبعث وهذا كفر الرابع قيام الناس لرب العالمين. قال كفر وضلال. أحسن الله عليه. وهذا كفر وضلال. الرابع قيام الناس لرب العالمين. قال المؤلف: فيقوم الناس لرب العالمين، يعني بعد بعث الأجساد وعود الروح وعود الأرواح إليها، يقوم الناس لرب العالمين قياما للحساب والجزاء. ما هي صفاتهم؟ الجواب: لهم ثلاث صفات. الأولى حفاة، أي حفاة لا نعال عليهم، فيمشون إلى المحشر حفاة، الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم. الثانية عراه، ليس عليهم ثياب، الرجال والنساء كلهم عراه، والبصر منهم شاخص إلى السماء، فلا أحد أبصارهم وأبصارهم شاخصة إلى السماء، فلا أحد ينظر إلى الآخر من شدة الهول. وتجد الإنسان في الدنيا إذا ذهل أو استغرق في التفكير لا يرى من أمامه، فتمر به وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، ثم إذا لقيته بعد فقلت: ما بك إذ لم تجب السلام؟ قال: والله ما علمت أنك سلمت. ذلك أن ذهنه مشغول، هذا في أمور الدنيا، فكيف إذن في أمور الآخرة مع الأهوال إذا انشقت السماء وانكدرت النجوم وسيرت الجبال ومدت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وصارت الجبال كالعهن المنفوش، فماذا يكون حال الإنسان؟ فأبصارهم حينئذ شاخصة إلى السماء، فلا أحد ينظر إلى أحد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وذلك من شدة الهول. الثالثة غرلا، يعني غير مختونين، فإن الإنسان وهو صغير تقطع الجلدة التي في ذكره، يسمي البعض هذه العملية ختان ويسميها البعض طهار. فإن قد يكون صغير وقد كبير، فإن الإنسان تقطع الجلدة التي في ذكره، يسمي البعض هذه العملية ختان ويسميها البعض طهار، فهذه الجلدة تعود يوم القيامة إلى المرء فيصبح غير مختون. ختان اسمها ختان، طهار هذا في بعض الله سميها بعضهم طهار، ويتسمى ختان بس سمى عند بعضهم عند بعض الله، لكن سوها الختان الحقيقة. نعم، وهي الختان. وهي الختان ويسميها البعض طهار، فهذه الجلدة تعود يوم القيامة إلى المرء فيصبح غير مختون، فيصبح أغرل غير مختون. الخامس دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون على قدر ميل من الرؤوس، ويزاد في حرارتها أيضا، ماذا تكون حال الناس؟ ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم من يصل عرقه مسافات ومنهم دون ذلك. السادس الميزان. قال المؤلف: منهم يلجم العرق كما في الحديث إلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم يلجم العرق إلجاما على حسب الأعمال. نعم، ضعف هذا. نعم، أحسن الله عليك. السادس الميزان. قال المؤلف رحمه الله: وتنصب الموازين، أي موازين الأعمال الحسنات والسيئات، فتوزن بهذه الموازين أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك المؤمنون، من رجحت حسناته على السيئات فهم المفلحون، أفلحوا وفازوا بالخيرات، هذا وزن الأعمال. ويوزن أيضا الأشخاص، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، بحسب عمله. فالرجحان على حسب العمل. ولما كشف عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كشفت الريح، أحسن الله إليكم، فلما كشفت الريح عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. مسعود الريح عن ساقي، يعني عن سلام. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، من جبل أحدهما أنا قول الميزاني من جبل أحد يوم القيامة أظن الحديث ما في يوم القيامة راجعني لهما أثقل الميزان. ذكر في الحاشية أحسن الله إليك الألفاظ الأخرى. نعم فهاتان الساقان الخفيفتان هما أثقل في الميزان من جبل أحد لحسن العمل فالثقل والخفة من العمل فمن ثقلت هذان الساقان فهاتان الساقان الخفيفتان في الدنيا الخفيفتان في الدنيا هما أثقل في الميزان من جبل أحد لحسن العمل فالثقل والخفة من العمل فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك الخفة والثقل من العمل يعني من أجل العمل نعم فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك قال تعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال السابع جبل قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو لا يكون المفلحون ومن خفت موازينه لا يا قال تعالى فمن خفت موازينه لا قبله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أحسن الله عليك السابع نشر الدواوين قال المؤلف وتنشر الدواوين أي دواوين الصحف والأعمال فآخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون وآخذ كتابه بشماله وهم الفجار قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه فرح مسرور فيقول للملائكة إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومعنى ظننت يعني تيقنت الظن بمعنى اليقين هنا إني ظننت أني ملاق حسابية الظن هنا بمعنى اليقين ليس معنى الشك نعم والذي يعطى كتابه بشماله حاله كما في الآيات الأخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول حينئذ يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول اسمع يحتاج ما يقول حينئذ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه يتحسر ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ما هو عمله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله قال المؤلف رحمه الله وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم الثامن مما يجب الإيمان به مما يكون في اليوم الآخر الحوض قال المؤلف رحمه الله وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة والعرصة هي المكان الفسيح الذي لا بناء فيه فمعنى عرصات القيامة الأمكنة الفسيحة يوم القيامة إذ يزال ما على الأرض من جبال ووهاد فتصبح كلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا في عرصة القيامة حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر يمشي فيه الإنسان مدة شهر لا يصل طرفه من الطول والعرض كذلك يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين عليه صبوا فيه أحسن الله إليكم، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. طيب ماشي. والذين غيروا وبدلوا يريدون على الحوض ويطردون، تطردهم الملائكة وتصدهم وتضربهم. وجاء في الحديث تصدهم وتضربهم. وجاء في الحديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. تصدهم الملائكة تطردهم الملائكة وتصدهم وتضربهم. تصدهم ضرب، إذا يراجع جاء في الحديث ضرب فطالي الشارع جاء ولا تصدهم. نعم. التاسع الصراط. قال المؤلف رحمه الله: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. هل نقف على الصراط؟ انتهى الوقت. باقي نصف صفحة أحسن الله إليك، ثم الشفاعة. ناخذ الصراط. طيب. التاسع الصراط. قال المؤلف رحمه الله: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. الصراط منصوب على مقدمة جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم، فالطائفة الأولى تمر كالبرق يمرون على الصراط ويذهبون إلى الجنة، فمن تجاوز الصراط وصل الجنة يصعد الناس فيه إلى الجنة، فالجنة فوق والنار تحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيمر أولكم كالبرق، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. فالمؤمن يؤمن بالصراط وأنه صراط حسي منصوب على مقدمة جهنم يمر الناس به على قدر أعمالهم. انتهى أحسن الله. بس ثم قال المؤلف رحمه الله: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها الصراط يعني فيها معتزلة يقول أن الصراط كذلك ليس صراطا حسيا وإنه صراط معنوي، وكذلك الميزان، ميزان يقول ليس هناك ميزان وإنما يحتاج الميزان، قال الرب لا يحتاج الميزان، الميزان معناه العدل، وإن الذي يحتاج الميزان البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج. هذا من جهل مضلعه، صوب أنه صراط حسي وميزان مع حسي، له كفتان عظيمتان، كفة أعظم من أطباق السماوات والأرض توزن فيه أعمال العباد، وكذلك الصراط يمر الناس على علامة جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم، وعليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. يعني كان فيه بعض الاختصار. طيب الشفاعة. بركة. وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.